فمن شاء

وجوه الجواري فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا Thank you. إن هو إلا ذكر خير لك من الأمور. ألم يجدك يتيما ألم يجدك يتيما فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وإناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو Thank you. ربنا يزيدك. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم ولا مدخلهم بالقرآن. لا